حصريا على موقع مارادونا.com. فيجو الدخلاوي ظهور مفاجئ وحارق كتير، ازاي يا راجل من راجل تغير؟ بتمنى ليك النجاح بتسن السلاح، مش حابب تشوفني في خير. حبه لغيرك هيجيلك اوام، وكفاية غل يا ابن الحرام. كرهت كله قفيك بلاش شغل كيك، مش هقبل معاهدك سلام. ارض العمالقة دي مينا البصال، تيجي فيها الطيب بطال. وده حسان الرئيس اللي مالوش رئيس، بيقول زوزة مالوش حل. اسماعيل الديب ده الخطار المميت، الديب متصيق ومش ناقصه سيد. هيدخلكم في الجحيم حمرا بالكريم، لو جات معاكم بتانتين. انا مش بطخ لا بضرب دنات، دبابة عايز تشوف اكشنات. هقل منك يا واد وحان المان، امشيكو بالبوكسرات. حطت ظهري بفرقع وشوش، في الوش ادس واخبط وانوش. عليك هبقى انا تقيل هخلي كتير، يا شبشب بتوكا وروش. فرصة نجاحك بتصعب اكيد، علشان بتحكي والشخص مريض. انا كنت سالك معاك وقلبك بلاد، عشان كده خليك بعيد. عرفني اسمك وعرفني بيك، بشوفك انت بشبه عليك. بشوف فيك غل وصفار وحقد ونار، ملامحك دي كلها فيك. شقطت منه حبيبته حبيبتي، امسح رقمها وما تقولش بنت. دي طبعا صورتي في كورون وحباني موت، كرهتك بسبب ندندك. بتقولي دادي قالت لك خروف، وكان كلامكم قدامي وبشوف. سبتك انت وجتني بقت تحت رجلي، وطلعت وشافت الروح. صاحب عيب لما تدخل في بيتي، تاكل معايا وعلى طبليتي. بعديها بس بيومين مش بعد سنين، يعد في دراعي وايدي. تشتمني عندك في كل الحالات، يعني انت اخرك رسالة وشات. اعلنت بينا انت حرب هتلبس اشار، هدمك لباقي البنات. بتداري وجعك وغيرتك والخوف، خايف ادوسك اول لما اشوف. متوتر حاسس بنار بتعمل حوار، يا عم بقى رتب حروفك. بتقول عليا كلام كله فيك، عشان بطلت اني ادي خير ليك. عذرك وسايبك تقول ما شفتش وصول، عذرك ما انا كايسر عينيك. دبابة فعلي يثير الجدل، انا من هجوم جيوش تتقتل. بس انت عيل كيوت في جلدك تموت، لو نص التخطيط اتعمل. القرش عمك وخالك وسيدك، بتسيب ايادي اتمدت لايدك. ولما ربنا كرمك تشوف اللي منك، خدم عندك انت وعبيدك. وده حسن ده عنوان النزاهة، ده رجولة صعب انك تلقاها. كلنا يابا بنحبه احنا على حسه، الاخصام نتحدى. حودة حسان الرياسة يا عم، اسماعيل الديب في الخيم والمهم. مين البصل ارض الفرسان ما جابتش جبال، عطسي عدو هد التراب. اتنين عمالقة ومالهمش حل، اتنين لكن خيرهم عالكل. حودة حسان العجيب واخو اسماعيل الديب، واحد ريس والتاني بطل. حمور يا عبد الكريم هو الباشا، وبجد عنده ظاهرة عشاشة حمور يا عبد الكريم ده بند قديم كلها لازم تتلاشى وزازة كنج في مين البصل اخويا زاز متصنف بطل حملة ومالوش في الكلام ده راجل تمام اخويا زازة ده من الحمال وعبده بودة العريس المميز عبد القادر جابت راي عبده بودة ابن الاكابر ده ساكت وصابر لحد ما عمل فرح كويس